بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الإخلاص يتما يا سر نكد العمل، أي عمل عمل ورقيسي اللي الإخلاص ورقيسي اللي الصدق هنو ريت يقبل غدر ربي تبارك وتعالى. قلت إن ربي تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. ربي تبارك وتعالى العمل لغري للإخلاص ورتي التقبال. إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. هن ربي تبارك وتعالى وريت تقبال كرا العمل لغري للإخلاص اللي غوري تقصد الإنسان وضمن ربي تبارك وتعالى. لذلك يتما الإخلاص التنيا الروح للعمل، الروح للعبادة هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. أردتني النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هن كد العمل نيسكر الإنسان، هن لقيمة نس، هن القدر نس، غدر ربي تبارك وتعالى على حسب النية الإنسان، على حسب النية يسمى جسي قصد، يسي قصد ربي تبارك وتعالى هن غني العمل اللي تقبل غدر ربي. يغيسي قصاد الدنيا ولا الشهرة ولا السمعة ولا الرياء، هن غنيان النصيب نسزغ العملا، هن غن رنيا في الصحيفة، هن غن رنيا في قدام ربي تبارك وتعالى. غنى فينا ربي تبارك وتعالى بأنه يا العداد مدن أردي التشكى يوم القيامة سلا أعمالك قوتن، ولكن أردي تسكر ربي تبارك وتعالى هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربي تبارك وتعالى ريتني انا اغنى الشركاء عن الشرك، الحديث القدسي ان ربي استغنى في كل العمل اللي غير الشرك اللي غير سكن الانسان شريك ربي تبارك وتعالى. لذلك يا يتما هان الا باهره في مسلم ولا مسلم، اي ما غيحقق الاخلاص غير اعمال كل تند اكيس انت حقق الصفات اللي راي السبب باش يتقبل العمل نس غدر ربي تبارك وتعالى. ارتني العلماء اتني رحم ربي ان زيد سنس من الناس يحيى بن كثير، تعلموا النية فانها ابلغ من العمل، تعلموا النية فانها ابلغ من العمل. انك تعلمات النيت، تعلمات الاخلاص غير العمل، هان النيت الاخلاص يوف العمل اللي تسكرت. اشكر ربي تبارك وتعالى ما كي يتمنى أرجيك التمنى غير لي لنغل قلبني. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هن ربي تبارك وتعالى المحل اللي زرينس متيان هو القلبني، ما تجيسي لان يسجيسي لان أذن ربي إلا جيس القصد ربي تبارك وتعالى. هن العمل أن الدرس ترفع عن هن العمل أن الدرس يعظم غدر ربي تبارك وتعالى، وأن يتزن غدر الميزان ربي تبارك وتعالى. أيما غو مسلم يتعلم النيت ورديت، أيما غي في الاهتمام من صغاري الصورة العمل أردا غي التينيا نزقيت عبد الله بن المبارك رحمه الله، أريد التيني رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. إنك كدد الأعمال يمزين أرتن تسيم قار النيت، أرتن تعظم النيت، كدد الأعمال يقوتن أرتن تسيم زين النيت. إذا النيت أيتما الإخلاص الصدق أنتنا يكان القيمة العمل غدر ربي تبارك وتعالى. ربي تبارك وتعالى رغيتني ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ربي تبارك وتعالى إرادة غي امتحن، إرادة غي اختبر من واد ريس فولكي العمل نس، ماشي من واد ريس سيقات غي العمل نس. هن ولي زوارنا يتما تغدر ربي، هن نور زوارنا لقويت نتزر لي دلقوت وزوم دلقويت الصدقات، وإنما زقورن الصدق اليقين اللي دارت لنا نغل قلوب نسن. لذلك يا يتما زغل باباداتي نرى أن نذكري ويانا وليتماتنا بأنه رمضان إجاية المدرسة إجاية الفرصة يعظم إيسم باش يتعلم الإخلاص العبادة، أي تعلم من يكسى إسكار الإخلاص غلا أعمال نس، لأنه الصيام وزوم هي كل الإخلاص. ورقيسي اللي الرياء، غيخلي سينا الإمام أحمد رحمه الله أريدتني الصوم لا رياء فيه. راك تني الصيام هنو رقيسي اللي الرياء. لماذا؟ علاش ايت أصوم ورقيسي اللي الرياء؟ لانه أصوم هي العمل اللي فرض طلع حتىين مع دار ربي تبارك وتعالى. ان حتىين ورسني استزمت مع هذا واللي كيخلق سبحانه وتعالى، لانه ما يسكر الانسان غير يصوم وريسكر تكر العمل، ولكن رفال الشهوات نس الملذات نس المسائل اللي في اللاسح اللي حل ربي تبارك وتعالى ارتفال طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يطاع يسنت ربي تبارك وتعالى حتىين ورفلك يطلع يسور تشيت ولا يسور تسويت ولا يسور تقرب تكر الحش اللي فلك حرم ربي غوزوم مع دار ربي تبارك وتعالى. فلذلك أزوم ورقيسي اللي الرياء مع دا يغدو يشكى الإنسان أريس بياني مدن بأنه يزوم. أما لو أن الإنسان يخفى الأمر نصور تسبيين أتي حتى ينور في اللاسي الطالع غنى في ديوشكا الحديث القدسي في النبي صلى الله عليه وسلم أردتني كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ربي تبارك وتعالى أردتني الحديث القدسي أن كل الأعمال ليس كاريسمي جانتينس بمعنى طلعا في اللاسي من الدنيا دنا، ولكن أزوم يوين ربي وحدث مع أنه الأعمال كله ينتين ربي. استظليت ولا الصدقة ولا الحج ولا العمرة ولا الذكر ولا كل الأعمال ديانت العبادة اللي سنتقرب يسمي واللي تخلق مع دوزوم. اختلف نجيس العلماء، ولكن القول اللي باهر يقدمن اللي باهر يقوان غلبة بدهتي المعنى هو غد اللي فنسى واللي خلاص الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم يوين ربي لأنه في اللاسي الطلع حتين مع دانتا اخلي إن الإمام مالك رحمه الله إنك لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يشكد الحديث يا نار التيني يترك طعامه وشرابه من اجل اشكر فلي سمي الماكله يفل تيسي يفل غير لاسي يحل ربي تبارك وتعالى. من اجل ماذا؟ من اجل وضمن ربي تبارك وتعالى حتى ينور في لاسي الطلع حتى ينور تزري حتى ينور السن يسي ترك المباحات ذات انتي المسائل اللي يحل ربي مع ربي تبارك وتعالى. فلذلك يا وين ربي وحدت يا يتصفت اللي فرض طلع مع دار ربي تبارك وتعالى، لانه هي غير النيت هي غير الاخلاص هي غير الصدق نقراك دار ربي تبارك وتعالى. فلذلك يتما وزوم ايما مسلم اجسي حقيق المعنى يدهتي باشا ايزغوي اللي في صدق النبي غير اللي سينا النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تريت تزغوي اللي ميغفر ربي غير اللي زرين الذنوب، تزغوي اللي طهر ربي تبارك وتعالى زغ الاثام المعاصي الذنوب اللي زرين. الطزوم رمضان ولكن الصفت ذاتي ماشي الطزوم رمضان تجعد. الطزوم رمضان ايمانا، ما معنى ايمانا؟ تصدق القلب بانه يا لامرن ربي تبارك وتعالى انت نسيس يمرن انت نداختي شرع انت نتفلا غفرن. واحتسابا ما هي المعنى؟ تحتسب تلاجر نحضر ربي تبارك وتعالى، بمعنى أجس تخلص لله عز وجل، أجس في النيت يصدقا نقراك ربي، أجس تشكشم تحتيان، أدورتي تاداكينا كريان ولا أداك يخلص كريان مع دار ربي تبارك وتعالى. دارتني النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك تقمت الليالي لرمضان في الصفطة ذاتي. أتقمت لله تبارك وتعالى الليالي تقمت التراويح تظليتني خالصا لله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا. أجست صدق صلاة مرن ربي دجست ترجوت توابن ربي تبارك وتعالى. وكذلك ليلة القدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونقوم ليلة القدر صفت هذا التيتما اللي غلا الإيمان تصدق ب بالله تبارك وتعالى واحتساب الأجر عند الله عز وجل هن ردس جيس يغفر ربي تبارك وتعالى كل غير اللي زرين الذنوب غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا الصفت ديت ما ديت الصفت على الضمن اللي شخصا ما غد يأجختي لغ رمضان ورد الإنسان اللي يزوم غير اللي سنة غير عادة ولا يتابع مدن ولا هو أنه يقصد هذا سنة مدن فلان وريزوم ولا أنه إرى باش تتمدح مدن، وإنما أي يزوم لله تبارك وتعالى. لا يريد جزاء ولا شكرا من احد، ويريد حتى كريان تشكر ولا تمدح ولا فلسي، لانه غير كذا يعني الاخلاص. ارتيني العلماء الاخلاص ويمكن يتحقق مع هذا سنه المسائل. اكيش يريد الطمع خيرا الحاج تزغل مسائل الدونيت دا دور تيريت المدح تتنا غو كان ستي تسنات تزغل قلبا كان غي كان قال لي خلاص اكي شوري لي الطمع نخير الطمع الدونيت الشهوات الدونيت ولا الاغراض الدونيت دا دور تيريت زخريا انا كي تمدح ولا كي تشكر ولا داك التينات تفول كيت ولا تتشكر ولا تفعل هاني غو كان يحقق الانسان الامراض غلق القلب انساني ان شاء الله تبارك وتعالى ريك الزغوي اللي خلصن لله عز وجل نترجو ربي تبارك وتعالى دا يوفقكم ولا كني ان نزوم رمضان دا نقوم رمضان ايمانا واحتسابا خالصا لله سبحانه وتعالى باش نكزغوي اللي يفوزن صغيك اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه انه ولي ذلك والقادر عليه واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.